هنا سؤال الشيخ ابن عثيمين رضي الله عنه، الرجل الذي إيه هل يصلي في الحرم أفضل أم يصلي في المسجد الذي بجوار حيه أفضل له؟ فقال في الذي يجد فيه قلبه، فالعبادة تفضل يعني بذاتها، فهل ترون مثل هذا؟ نقول له صل في المسجد الأفضل وجاهد نفسك وحضر قلبك. ضرب مثال على ذلك، مثلا الطواف بالماسك للكعبة أفضل، لكن لشدة الازدحام فهو يريد أن يؤدي العبادة بذات معينة وبصفة معينة جيدة طيبة، فعليه أن يبعد من أجل أن يرمل. هذا يختلف عن ذاك، هذا يختلف عن ذاك، هذا اسمه طائف وهذا اسمه طائف، وأحدهما يبتعد عن الزحام. لكن بين الصلاة في مسجد فيه 100,000 صلاة وبين الصلاة في مسجد فيه 27 صلاة، شتان ما بينهما. يا الله.